فيبدأ بإظهار العداوة والبغضاء ولا يخاف في الله لومة لائم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه للمصالح بقى ولمراعاة الدنيا ولعامة أمر الدنيا كما رأينا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هو ده الإسلام، هو ده التوحيد، محبة، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. هذا هو الصهر، أذلة، انظر، أذلة على المؤمنين. ولو كان المؤمنون فقراء وليس في أيديهم شيء وغلابة، يجب عايزينك محتاجينك، يعني لو جبت عبد المعين طيب كلهم بقى نظام عبد الله ما عندهمش شيء مثلا، ومع ذلك فهم اخوانك، انما المؤمنون اخوه. هو ده الدين، هذا هو الانتماء، ان ان يكونوا نصابين غير صادقين. وسنرى ان شاء الله وسنضرب الامثال لعدم توفر الصدق بين كثير من الاخوه، فكانوا ذلك اسوه سيئه جدا للعمل الاسلامي. الاخ الذي لا يعمل يريد ان يركب الاسلام ليقتات منه، سنرى في ذلك امثله باذن الله عز وجل. انما هي الفتنه الكبرى، هذه الفتنه، هذه الفتنه فتنه رهيبه، انهم يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا هو التوحيد، اذله على المؤمنين، نعم، ولو كانوا فقراء ليس في ايديهم شيء، اعزه على الكافرين، نعم، ولو كان في ايديهم معظم الاشياء كما هو الواقع. ما هي دي الفتنه بقى، اما انت عايز تبقى مؤمن ازاي يعني؟ فين ولاءك وبراءك اذا كان المؤمن معاه فلوس هو اللي في ايده الصيحه، هو الكسبان في الدنيا، والكافر الذليل انت هتقف مع الكافر ليه؟ غوي فقر انت يعني؟ يعني غوي غني يعني؟ لا، ما الفتنه تيجي ازاي؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ فالفتنه ان يمكن المجرمون، تمكين فتنه، تمكينا دنيويا ليس معه بركه وليس معه طمانينه ولا سكينه، وانما هو نظام الفتنه. كما كان عليه كسرى وقيصر في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني هي دي الفتنه. فاين ولاؤك وبراؤك؟ والمؤمن فقير والكافر غني وممكن اهو. يبقى ومع ذلك انت موحد، شهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فاظهر صدقك كيف؟ بالولاء والبراء. ايه الولاء؟ ان تكون ذليلا، ليس للمؤمن انت ذليل لله وحده، وانما ذليلا على المؤمنين، أذلة على المؤمنين. هذا يعليك ويرفع قدرك عندما تتواضع لاخيك، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أعزة على الكافرين. انظر، ولو كان معهم مصالح، أذلة على المؤمنين، ولو لم يكن معهم شيء، فقراء يحتاجونك، لكنك علمت شقهم وتبين لك صدقهم، وتعلم انهم موحدون، وانهم يطلبون العلم ويريدون حمل هذا الدين، وان عندهم عفه، وانهم لا يستحيون ولا يسالون الناس الحافة، ويريدون ان يعملوا ويتصدقوا، وانهم ياخذون في الاسباب، وانهم يمشون في مناكبها لياكلوا من رزقه وليتصدقوا من رزق الله عز وجل. ان علمت ذلك هم اخوه، انما المؤمنون اخوه، فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم سبحانه وتعالى وعز وجل. هذه الآيات، هذا هو يتبين الصدق في الولاء والبراء. فهذا فعلا أمر خطير جدا، وينبغي على كل مسلم أن يراجع نفسه فيها. وكما قلت، الآيات في الولاء والبراء تكاد لا تحصى نصا وبالمفهوم وبضرب الأمثلة وبالقصص النبوي الكريم في القرآن والسنة. فلا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، بينا هذه، واعتصموا بحبل الله جميعا. هذا هو الانتماء، انتماء المسلم للدين فقط. اعتصموا، اعتصموا بأي شيء، بأي شيء، بحبل الله، بدين الله، بالوحي الذي أنزله الله عز وجل، فاستمسك بالذي أوحي إليك. النهاية إيه في الوحي ده؟ الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. اللي يعمل كده فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يسلم وجهه الى الله وهو مؤمن

وكيف تجوز مع ذلك إذا نادى المؤذن للصلاة هرعوا إلى المساجد بعضهم ثم يستهزئ بأي شيء. ما هو ده من تقليد الشيطان. يسلط عليك حزبه وجنده ويغري بك السفهاء. لا، إذا الحرب معلنة منذ البداية بعضكم لبعض العدو، فعلى المسلم أن يلبس لعبة الحرب وأن لا يقلعها أبدا إلا أن يلقى الله عز وجل. ألا يقلع لعبة الحرب أبدا معه سلاح بينه وبين الشيطان. ولعبة الحرب أساسا ذكر الله عز وجل والطاعات والانتهاء عن المعاصي، الدعوة إلى الله، التفكر في خلق الله في ملكوته وهكذا. هذا هو الأمر، لأن العداوة من القديم بيننا وبين الشيطان. ولو رجعت مثلا في نوح عليه السلام وتعرف القصة كيف تبرأ من ولده وكيف أمره الله عز وجل أن يتبرأ من ولده، فلما أخطى وقال لابن من آله وإن عبدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح أو عمل غير صالح. يعني إذا الولاء والبراء والانتماء هنا على أي شيء ليس على أساس البلوغ، وإنما على أساس الإسلام والصلة والاستسلام لله عز وجل. من استسلم لله فهو عبد الله، وأنت عبد الله مستسلم لله. إذا العبد اللي بيشتغل ده صاحبك وصديقك معاه والقرب والمودة بينك وبينه هو ده. إذا لما يستسلم لله وعصى الله أو كذا بحسب معصيته وبحسب هجوره وخرج عن هذا الاستسلام بحسب خروجه أنت تعاديه وتبغضه. فهذا نوح عليه السلام يجب من الله ان يهدي ابنه وان يكون معه. قال انه ليس من اهلك، لما قال ان ابني من اهلي عاتبه الله على هذا الخطا فقط انه قال ان ابني من اهلي. فاسالني ما ليس لك به علم، اني اعظك يا شيخ الانبياء ان تكون من الجاهلين. اوجدت شيئا امنا من الولاء والبراء؟ وكان ولاؤه لله وبراءه من اعداء الله. وانظر الى امرأته، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. فكان ولاؤه نوح لله ليس لامرأته مع انها تحته، ومع ذلك لا يواليها. وكذلك لوط عليه السلام امرأته تحته، فكانت تخبر قومها عن اضيافه وكانت على دين قومها، لم تكن زوجها في المسائل الجنسية. حاشا الله رسله من هذا، فهذه بياسة. تتهمون رسل الله بالبياسة وانتم الشرفاء بان تتهز خانة مع الخيانة الزوجية. انت متأثر بالسينما بقى والمسرحيات والجرائد والنظام اللي موجود ده. انت تدخل بالنظام ده تأخذ دي دين الاسلام، فخانتهما خيانة الدين لم تكن على دين زوجها. فلما جاءت عقوبة الله إلا امرأته قدرنا إنها من الغابرين، وإلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلا إله إلا الله، هذا شيء من الولاء والبراء. نوح عليه السلام وليس نوح فقط، أهل الكهف. أين أهل الكهف؟ تعرفون قصتهم وكيف اعتزلوا قومهم ولم يكن لهم سلطة ولا منع ولا شوكة. فلنجد إلا أن يسأل هذا البراء من قومهم إلا أن يعتذروهم وأن يتركوا طرف الدنيا ورغد العيش إلى الكهف. وتعرفون القصة، هذا من الولاء والبراء. يوالون الله ودين الله، انتماءهم للدين والحق. إن قاموا بعيدا عن قومهم فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن نتخذ من دونه آله. هكذا أمرهم كما تعرفونه في سورة الكهف. هذه نوح عليه السلام. وهود أيضا قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وهكذا وهكذا موضوع الولاء والبراء لم يرد فقط في ديننا، بل جاء منذ قبل القصص القرآني. تعرف كم تحمل السحرة لما رأوا الحق وعرفوه؟ كم تحمل أتباع الرسل لما رأوا الحق وعرفوه وآمنوا به؟ وكم تبرؤوا من الكفر والكافرين برغم الأسباب معهم؟ أهل الكهف يتركون طرف العيش، يتركون الرغد، يتركون القصور، يتركون النعومة والمسالمة مع قومهم. لماذا؟ لأن قومهم مشركون فاعتزلوهم. وإذا اعتزلتم وما يعبدون من دون الله وهكذا هم يعبدون إلا الله يعني. وإذا اعتزلتم هم يقولون نعبد الله بس من واسطة، ده شرك وكفر. وإذا اعتزلوا وما يعبدون هم يقولوا نعبد الله لهكذا زعم فهم يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. صور كثيرة جدا من الولاء والبراء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد. أيضا الإخوة الأعزاء في مسألة ولاء البراء امرأة فرعون يعني امرأة فرعون وتعليم قصتها كانت تعيش في كنف في من وفي قصر من وفي جولة من والسلطة كلها لمن لرجل يقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمت لكم من إله غيري فها هو الآن ها هي الآن تضرب إلى الله من فرعون وعمله وتنجو بنفسها وتقول رب اجعلني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذه امرأة فرعون هذه تبرأت من الكفر مع ما فيه من رغد العيش ومن تسلط ومن قوة وتعرفون قصتها وما كان من امرها. اما اذا اتينا الى صور اخرى من صور الولاء والبراء في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم طبعا يعني صور البراء كثيرة جدا وصور الولاء للكفار كثيرة سنتعرض لها في الدرس المقبل ان شاء الله. يعني صور ازاي تتم ولاء الكفار الشعب بتاعنا يتم ولاء كثير كثير كثير نوع موالاة لان الموالاة التي تخرج من الدين ولاة الكفار مش كل الموالاة تخرج من الدين لها ضوابط والاحكام تكون في دروس اما هذه خطب هذه خطب لا يكون فيها الاحكام بالتفصيل. الضابط في الاخراج من الملة بالبراء والولاء ان يكون الولاء للكافرين على دينهم فانصر تتولهم من التولي العام وتحبهم وتودهم لا تجد قوم الولاء لا الايات ده شيء متضاد كما يقول شيخ الاسلام وغيره هذا داخل في الصدق باذن الله فنتم مادة الصدق وشيئا اخر من الولاء والبراء في الدرس المقبل باذن الله ولا نطيل في الولاء والبراء لانه ليس موضوعنا وانما لتعلقه بالصدق. فلو اخذنا بعض الامثله الان من الصور الواقعه فعلا في عهد الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم لوجدنا عجلا هذا كعب بن مالك وكان من الثلاثه الذين كلفوا من الثلاثة الذين خلفوا يعني خلفوا خلفهم الله عز وجل الذين تخلفوا كثيرا كثير الذين تخلفوا على رسول الله في غزوة تبوك كثير ولكن الذين خلفهم الله عز وجل ثلاثة لأنهم صادقون ولكنهم أخطأوا هذا الخطأ الشنيع فتخلفوا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في غزوة تبوك فمنهم هذا البطل كعب بن مالك. طبعا عندما تجد كعب بن مالك هذا ومن الاصحاب الاصحاب قال تردد وتكاسل واهمل قال الحق به غدا بالملع الصلاة ثم جاء الغدو فذهب الى عريشه والماء وبدو الثمار فقال ايه الحق به غدا ثم جعل الحق الى ان حصل الفتور والكسل الشديد فترك وقال يا الشيطان كيف تلحق بي فقال كيف الحق بي الان وظل مهموما حزينا الى ان رجع رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم فكعب بن مالك هذا رضي الله عنه اخبر له قصه طويله اخبر الرسول عليه الصلاه والسلام بما كان من شانه اخبر الرسول بما كان من شأنه فهو صدق فعلا واخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنه انه من الصادقين وانه صدق في قوله هذا ولكن ارجى امره الى ان يحكم الله فيه وظل عشرات الايام على هذا الحال الى ان بلغ البراء الذروة فصار الناس لا يردون كلامه لو سلم عليهم بامر الرسول عليه الصلاه والسلام وهجرته امراته بامر الرسول عليه الصلاه والسلام فلا يكلمه احد ولا ابنه ولا امراته ولا شيء وقطيعة كامله بين ديارهم وهو الذي خلف عن هؤلاء المنافقين الذين كذبوا فقابلوا صلى الله عليه وسلم ظاهرهم وترك باطنهم لله عز وجل ترك سرائرهم لله عز وجل اما هؤلاء فلم يكذبوا